بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس شرح كتاب إرشاد الفحول لعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ومع البحث التاسع، البحث التاسع في اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا، هل يرجح المجاز على الاشتراك أو الاشتراك على المجاز؟ يعني الآن يقول مع تقريرنا السابق أنه لا مجاز، إلا أننا ندرس ونقرأ ونشرح ما ذكر في الكتاب لارتباطنا بدراسة الكتاب. فهو هنا يقول إذا دار اللفظ بين أن يكون مجازا أو أن يكون مشتركا، فهل يحمل على أنه مجاز أم يحمل على أنه مشترك؟ يقول فرجح قوم الأول ورجح آخرون الثاني، يعني اختلفوا. اللفظ الآن يحتمل أن يكون مجازا ويحتمل أن يكون مشتركا، فهل يحمل على أنه مجاز أم يحمل على أنه مشترك؟ استدل الأولون بأن المجاز أكثر من الاشتراك في لغة العرب، فرجح الأكثر على الأقل. قال ابن جني أكثر اللغة مجاز، رد على هذا الكلام من قبل، ويعني ابن القيم رحمه الله تعالى قد نكت على ابن جني وعليكم الصحوة ونعم وشيخ نعم، وأنه بهذا يعني قد خالف المعقول والمنقول من لغة العرب، وبأن المجاز معمول به مطلقا فبلا قرينة حقيقة ومعها مجاز، يعني إن المجاز يعمل به مطلقا بناء على أنه إن كان بالقرينة فمجاز، وإن كان بغير القرينة فحقيقة، والحقيقة يعمل بها مطلقا. انظر للتناقض، يعني هم يقولون إن المجاز معمول به مطلقا، إن كان بدون قرينة فحقيقة. طيب هم عملوا بالحقيقة ما عملوا بالمجاز، لأن اللفظ بدون هذه القرينة التي تزعمون والتي تتكلمون عنها يسمى حقيقة في شيء غير المجاز، والمشترك بلا قرينة مهمل، والإعمال أولى من الإهمال. يعني يقول إن المشترك بدون قرينة يعتبر مهملا، أما المجاز فبدون قرينة يسمى حقيقة وبالقرينة يسمى مجاز، وفي كلا الأمرين أنه يعمل به في الحقيقة وفي المجاز، والمشترك بدون قرينة يعتبر مهملا، فالإعمال أولى من الإهمال. وبأن المجاز أبلغ من الحقيقة، ما شاء الله، كما هو مقرر في علم المعاني والبيان، وبأنه أوجز كما في الاستعارة، فهذه فوائد للمجاز، أنه يعمل به مطلقا بالقرينة فهو مجاز، وبدون القرينة رحمك الله، وبدون القرينة فهو حقيقة، والإعمال أولى من الإهمال، أيضا أنه أبلغ من الحقيقة أيضا أوجز، فهذه تعتبر فوائد للمجاز. وقد ذكروا غيرها من الفوائد التي لا مدخل لها في المقام، وذكروا للمشترك مفاسد، يعني الذين قالوا بأن المجاز مقدم قالوا إنه يعمل به في حال الحقيقة والمجاز، أما المشترك بدون قرينة فهو مهمل ولا يعمل به، والإعمال أولى من الإهمال. الثانية أن له فوائد، منها أنه أبلغ من الحقيقة، منها أنه أوجز. طيب، وفي المقابل ذكروا المشترك مفاسد، منها إخلاله بالفهم عند خفاء القرينة عندما لا يجوز حمله على معنيها أو معانيه بخلاف المجاز، يعني أنه يخل بالفهم بسبب ماذا؟ بسبب خفاء، أو عفوا، يعني يخل بالفهم عند خفاء القرينة. طيب، وهذا عندما لا يجوز حمله على معنيه أو معانيه. أما المجاز فإنه يعمل به هنا وهنا، فإن كان بقرينة فحقيقة واضحة، وإن كان بدون قرينة فأيضا مجاز. فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة، بينما هناك المشترك عند خفاء القرينة يخل بالفهم. ومنها تأديته إلى مستبعد من ضد أو نقيض، يعني المشترك يؤدي إلى أمر مستبعد سواء كان ضدا أو نقيضا، كالقر إذا أطلق مرادا به الحيض فيفهم منه الطهر والعكس أو العكس، يعني ويؤدي إلى إلى إلى إلى استبعاد. أنت أطلقت القر وتريد به الحيض يفهم منه الطهر أيضا. عليكم السلام. ومنها احتياجه أي المشترك إلى قرينتين، إحداهما معينة للمراد والأخرى معينة للمعنى الآخر، بخلاف المجاز فإنه تكفي فيه قرينة واحدة. المشترك يحتاج إلى قرينتين، واحدة تحدد المراد واحدة تحدد غير المراد، المجاز يكفي فيه قرينة واحدة. خلاص انتهى كلامه، يعني هذا الذي ساقوا وقالوا. إذن ساقوا فوائد للمجاز وساقوا مفاسد للمشترك. فوائد المجاز أنه يعني بدون قرينة حقيقة، إذن بدون قرينة يعمل به وبقرينة يعمل به. أما المشترك بدون قرينة فمهمل فلا يعمل به، إذن الإعمال أولى من الإهمال. الثاني أنه أبلغ من الحقيقة كما يقولون، وأنه أوجب. المفاسد التي في المشترك إخلاله بالفهم عند خفاء القرين، بخلاف المجاز عند خفاء القرين يحمل على الحقيقة، أيضا يؤدي إلى أمر مستبعد من ضد أو نقيض كما ضرب المثال بالقر، أنه يحتاج إلى قرينتين، قرينة تثبت المراد أو تعين المراد، والأخرى للمعنى الآخر. أما المجاز فتكفي فيه قرينة واحدة. قال واحتج الآخرون، أي الذين قدموا قالوا هي للمشترك، واحتج الآخرون بأن للاشتراك فوائد لا توجد في المجاز، وفي المجاز مفاسد لا توجد في المشترك. فمن الفوائد أن المشترك مضطرد فلا يضطرب، بخلاف المجاز فقد لا يضطرد كما تقدم، يعني أن المجاز يقف عند معنى لا يتعداه، أما المشترك قد يضطرب في معاني هذا. ومنها أن الاشتقاق منه بالمعنيين فيتسع الكلام، نحو أقرأت المرأة بمعنى حاضت وطهرت، هذا الكلام يتسع، والبلاغة والبيان والبديع إلى غير ذلك. والمجاز لا يشتق منه وإن صلح له حال كونه حقيقة. ومنها صحة التجوز باعتبار معني المشترك فتكثر بذلك الفوائد، يعني ذكروا أن المشترك مضطرد، أنه يشتق منه بالمعنيين فيتسع الكلام، أنه يتجوز فيه باعتبار معني المشترك أو معانيه. أما مفاسد المجاز التي لا توجد في المشترك فمن احتياجه إلى الوضعين الشخص والنوعي، أنه يحتاج، فالشخصي باعتبار معناه الأصلي والنوعي للعلاقة، يعني مفاسد المجاز أنه يحتاج إلى وضعين، أن نعرف أصله وأن نعرف العلاقة التي أدت إلى المعنى الجديد. والمشترك يكفي فيه الوضع الشخص، يعني استخدامه الأصل، ولا يحتاج إلى النوع لعدم احتياجه للعلاقة، يعني المجاز لا يكون إلا بعلاقة، أما المشترك لا يحتاج إلى العلاقة. ومنها أن المجاز مخالف للظاهر، فإن الظاهر المعنى الحقيقي للمجاز بخلاف المشترك، يعني أن المجاز يحتاج إلى معرفة أصل وإلى العلاقة التي أدت إلى المعنى الجديد، بخلاف المشترك لا يحتاج ويكفي الوضع الأصلي. الثاني أن المجاز مخالف للظاهر فإن ظاهره ومعناه الحقيقي بخلاف المجاز، أما المشترك فظاهره معناه الذي يراد. بخلاف المشترك فإنه ليس ظاهرا في بعض معانيه دون بعض، يعني المشترك يحتمل المعاني كلها حتى يلزم بإرادة أحدها مخالفته للظاهر. ومنها أن المجاز قد يؤدي إلى الغلط عند عدم القرينة، يعني عند عدم القرينة قد يؤدي إلى الغلط فيحمل على المعنى الحقيقي، بخلاف المشترك فإن معانيه كلها حقيقية. يعني المجاز لو أخطأت فيه طيب وأخطأت في قرينته معنى آخر، أما المشترك فمعانيه كلها حقيقية. وقد أجيب على هذه الفوائد والمفاسد التي ذكرها الأولون والآخرون، والحق ما أدري أي حق هذا، أن الحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتراك لغلبة المجاز بلا خلاف، بلا خلاف. يعني هذا مصادرة من الشوكاني رحمه الله تعالى لرأي العلماء الذين سبقوه، والحمل على الأعم الأغلب دون القليل النادر متعين. هكذا يبدأ الشوكاني رحمه الله تعالى، مع أنه لو أنصف وبحث المسألة بتجرد من التقليد كما تعودناه منه لعلم أن المجاز باطل والله المستعان. يقول الشوكاني رحمه الله: واعلم أن التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ لا يختص بالتعارض بين المشترك والمجاز، يعني أن التعارض لا يختص بالمشترك والمجاز فقط، يعني فإن الخلل في فهم مراد المتكلم يكون على خمسة وجوه. ويقول أن التعارض ليس في هذا فقط بل له وجوه أخرى، لأن الخلل في فهم مراد المتكلم يكون على خمسة أوجه: أحدها احتمال الاشتراك، وثانيها احتمال النقل بالعرف أو الشرع، يعني ينتقل من معناه اللغوي إلى عرف أو شرع، ثالثها احتمال المجاز، ورابعها احتمال الإضمار، إضمار في داخل العبارة نفسها، وخامسها احتمال التخصيص. إذن يأتي الخلل بأسباب خمسة: احتمال الاشتراك، احتمال النقل، احتمال النقل العرف أو الشرعي، احتمال المجاز، احتمال الإضمار، احتمال التخصيص. ووجه كون هذه الوجوه تؤثر خللا في فهم مراد المتكلم أنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل، يعني إذا كان اللفظ ليس مشتركا وليس منقولا إلى حقيقة شرعية أو عرفية، كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد، وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار كان المراد من اللفظ ما وضع له، وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له، فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم. يعني إذا انتفى كذا وجد كذا، وإذا انتفى كذا وجد كذا، وإذا انتفى إذن الخمسة هي إن وجد واحد منها أو وجدت هذه الخمس تؤدي إلى الخلل في الفهم. والتعارض بين هذه يقع من عشرة وجوه، يعني سيذكر العشرة أوجه التي يوجد التعارض بينه، لأن الاشتراك بينه وبين الأربعة الباقية، ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية، ثم بين المجاز والوجهين الباقيين، ثم بين الإضمار والتخصيص. فإذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل فقيل إن النقل أولى، يعني هل اللفظ مشترك في هذه المعاني أم أنه نقل إلى معنى شرعي أو معنى عرفي، لأنه يكون اللفظ عند النقل لحقيقة واحدة مفردة في جميع الأوقات، والمشترك مشترك في الأوقات كلها. يعني قالوا إذا وقع فالنقل أولى، لماذا؟ لأن في حالة النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جميع الأوقات، والمشترك في الأوقات كلها، مشترك في الأوقات كلها. وقيل الاشتراك أولى لأنه لا يقتضي نسخ وضع سابق، والنقل يقتضي، يعني هو الاشتراك قائم وموجود، أما النقل نسخ المعنى اللغوي. نعم. وأيضا لم ينكر وقوع المشترك في لغة العرب أحد من أهل العلم، وأنقل النقل كثير منهم. وأيضا قد لا يعرف النقل فيحمل السامع ما سمعه من اللفظ على المعنى الأصلي فيقع الغلط.

وكل واحد منهما مراد وكل واحد منهما يعني يكون مرادا. هؤلاء جمهور هؤلاء أنه لا يستعمل في معنيين الحقيقي والمجازي. ما هو يعني هم يقولون بالمجاز، القائلون بالمجاز يقولونها، ونحن ارتحنا من المجاز من أصله فنقرأ فقط. وأجاز ذلك بعض الشافعية وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وأبي علي الجبائي مطلقا، إلا أن لا يمكن الجمع بينهما كفعل أمرا وتهديدا، فإن الأمر طلب الفعل والتهديد يقتضي الترك فلا يجتمعان معا. يعني إيه؟ افعلوا ما شئت. والمراد التهديد. وقال الغزالي وأبو الحسين إنه يصح استعماله فيهما عقلا لا لغة، إلا في غير المفرد كالمثنى والمجموع فيصح استعماله فيهما لغة لتضمنه المتعدد، كقولهم القلم أحد اللسانين. ورجح هذا التفصيل ابن الهمام وهو قوي، لأنه قد وجد المقتضى وفقد المانع، فلا يمتنع عقلا إرادة غير المعنى الحقيقي مع المعنى الحقيقي بالمتعدد. واحتج المانعون مطلقا بأن المعنى المجازي يستلزم ما يخالف المعنى الحقيقي، وهو قرينة عدم إرادة فيستحيل اجتماعهما. يعني كيف يجتمعان وهذا يجب أن يعني هناك قرينة تمنع من استعمال الحقيقي. وأجيب بأن ذلك الاستلزام إنما هو عند عدم قصد التعميم، فأما معه فلا. إذا كان لا نقصد التعميم يجوز، أما مع التعميم فلا يجوز. واحتج ثانيا بأنه كما يستحيل في الثوب الواحد أن يكون ملكا وعارية في وقت واحد، كذلك يستحيل في اللفظ الواحد أن يكون حقيقة ومجاز. وأجيب بأن الثوب ظرف حقيقي للملك والعارية، واللفظ ليس بلفظ حقيقي للمعنى، واللفظ ليس بظرف حقيقي للمعنى. ما أنتم قلتم في التعريف هو اللفظ المستعمل فيما. والحق امتناع الجمع بينهما لتبادر المعنى الحقيقي من اللفظ من غير أن يشاركه غيره في التبادر عند الإطلاق، وهذا بمجرد يمنع من إرادة غير الحقيقي بذلك اللفظ المفرد مع الحقيقي. يعني ويقول الحق أنه يعني لا يجتمعان، ولا يقال إن اللفظ يكون عند قصد الجمع بينهما مجازا لهما، لأن المفروض أن كل واحد منهما متعلق الحكم لا مجموعهما. ولا خلاف في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته المعنى الحقيقي، هو الذي يسمونه عموم المجاز. يقول لا يوجد خلاف بينهم، خلافهم بينهم في جواز أن يستعمل المعنى المجازي بشرط أن يكون المعنى الحقيقي مندرجا تحت المعنى المجازي، يعني يسمونه عموم المجاز. واختلفوا هل يجوز استعمال اللفظ في معنيه أو معانيه المجازية، فذهب المحققون إلى منعه وهو الحق، لأن قرينة كل مجاز تنافي إرادة غير من المجازات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إلى هنا انتهى الكلام في المبادئ. المبادئ هذه التي أتعبتنا وأضجرتنا، فإن شاء الله نكمل معاني بعض الحروف. طيب، وبعد هذا ندخل في الكلام الثمين الجليل، والكلام في المقصد الأول في الكتاب العزيز وفيه 4 فصول. لكن قبل هذا معاني بعض الحروف. معاني الحروف يا أخوان يعني لها فائدة أصولية، يعني لها فوائد أصولية، هذه للغاية، هذه للمطلق الجمع، هذا للتعقيب والترخي، هذا للترخي فقط. نعم، لأن الأصولي ينبغي عليه أن يفهم معاني كثير من الألفاظ أو من الحروف، خاصة معاني الحروف، لأنها يعني لها أكثر من معنى، والمعنى هنا غير هنا غير هنا، وهو سيفتي حتى لا يقع في الخطأ في فتوى في الغالب. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر جماعة من أهل الأصول في المبادئ مباحث في بعض الحروف التي ربما يحتاج إليها الأصولي. يعني كثير من الأصولين الحق ذكروا معاني لبعض الحروف لاحتياج الأصول إليها، وأنت خبير بأنها مدونة في فن مستقل، صحيح؟ مبينة بيانا تاما، وذلك كالخلاف في الواو، هل هي لمطلق الجمع أو للترتيب؟ فذهب إلى الأول أنها لمطلق الجمع وليست للترتيب. جاء محمد وأحمد خلق السماوات والأرض، يعني قالوا إنها لمطلق الجمع بدون ترتيب، وهناك من ذهب أنها تفيد أيضا الترتيب. فذهب إلى الأول جمهور النحاة والأصوليين والفقهاء، أي لمطلق الجمع. قال أبو علي الفارسي رحمه الله: أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها للجمع المطلق، وذكر سيبويه في 17 موضعا من كتاب أنها للجمع المطلق وهو الحق. وقال الفراء وثعلب وأبو عبيد قاسم سلام: إنها للترتيب، إنها للترتيب. إذن جمهور النحاة يعني جمهور النحاة والأصولين والفقهاء أنها لمطلق الجمع، خالفهم في ذلك الفراء وثعلب وأبو عبيد قالوا للترتيب. هذا قول. وروي هذا عن الشافعي، هل ثبت عنه؟ يحتاج إلى إثبات. والمؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون الأقطاع من أئمة الزيدية، وأبي طالب نور الدين عبد الرحمن ابن عمر ابن أبي القاسم البصري الضرير. احتج الجمهور بأن الواو قد تستعمل فيما يمتنع الترتيب فيه، كقولهم: تقاتل زيد وعمر. ولو قيل تقاتل زيد فعمر، أو تقاتل زيد ثم عمر، لم يصح. والأصل الحقيقة، فواجب أن تكون حقيقة في غير الترتيب. وأيضا لو اقتضت الواو الترتيب لم يصح قولك رأيت زيدا وعمرا بعده، لأن كلمة بعده تعتبر حشوة. أنت لما قلت رأيت زيدا وعمرا خلاص، إذا يعني رأيت عمرا بعد زيد، لكن لما كانت لا تقتضي ترتيبا كنت تزيد بعده، وهذه لغة عربية صحيحة. أو رأيت زيدا وعمرا قبله، لأن قولك بعده يكون تكريرا لما يفيده الواو من الترتيب. في عندكم لما تفيده، لكن الصحيح لما يفيده، هذا الذي كتبه الشوكاني. وقولك قبله يكون مناقضا لمعنى الترتيب. ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأنه امتنع جعل الواو هنا للترتيب لوجود مانع، ولا يستلزم ذلك امتناع عند عدمه. يعني يقول يمكن من باب الجدل أن يجاب أنه يعني إذا وجد مانع من الترتيب فلا تفيد ترتيبا، وإن كانت يعني لا يوجد مانع، إذا كان لا يوجد مانع فلا يمتنع. واحتج أيضا بقوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وقولوا حطة، طيب هذا في سورة البقرة. وقال في سورة الأعراف: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. وقول واسجدي واركعي مع الراكعين، مع أن الركوع مقدم على السجود. وقول فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. وقوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم. وقول والسارق والسارقة، والزانية والزاني. وليست في شيء من هذه المواضع للترتيب، وهكذا في غيرها مما يكثر تعداده. وعلى كل حال، فأهل العربية لا يفهمون من قول من قال اشتري الطعام والإدامة، أو اشتري الإدامة والطعام الترتيب أصلا، يعني لا يفهمون الترتيب من مثل هذه العبارات، فواجب أن تكون لمطلق الجمع. وأيضا لو كانت الواو للترتيب لفهم الصحابة رضي الله عنهم من قوله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله أن الابتداء يكون من الصفا من دون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولكنهم سألوه فقال ابدأوا بما بدأ الله به. لا، الصحيح الصحيح لفظ أبدأ أو نبدأ، أما هذا اللفظ شاذ. واحتج القائلون بالترتيب بما صح أن خطيبا قال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أن قل ومن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الواو لمطلق الجمع لما افترق الحال بين ما علمه الرسول وبين ما قاله صلى الله عليه وسلم. وأجيب عن هذا بأنه إنما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية بين الله ورسوله، فأمره بعدم الجمع بينهما في ضمير واحد تعظيما لله سبحانه. وقيل أيضا إنه في مقام الخطبة، والخطبة تحتاج إلى البيان والإضاح نعم ماذا قلت؟ الخطبة تحتاج إلى الإضاح والبيان والتفصيل والتكرار والأعادة، لا يعاب على الخطيب في ذلك. والحاصل أنه لم يأتي القائلون بإفادة الواو للترتيب بشيء يصلح للاستدلال به ويستدعي الجواب عنه. وكما أن الواو لمطلق الجمع من دون ترتيب ولا معية، يعني من دون ترتيب ولا معية، يعني ليس شرطا جاء محمد وأحمد أن يدخل من الباب سويا، لكن جاء سوي، لكن ليس شرطا يعني أن يكون يعني أن يكون ملتصقين. فالفاء للتعقيب، الفاء للتعقيب، جاء محمد فأحمد عقبه بإجماع أهل اللغة. وإذا وردت لغير تعقيب فذلك لدليل آخر يقترن معناه بمعناها، يقترن التعقيب يعني بدون تراخي يعني. ثم هي التي للتعقيب والتراخي. نعم. وكذلك في للظرفية إما محققة أو مقدرة، يعني في أي ظرف سواء واقعا أو تقدر. وكذلك من ترد لمعان، وكذلك الباء لها معان مبينة في علم الإعراب، فلا حاجة لنا إلى التطويل في هذه الحروف التي لا يتعلق بتطويل الكلام فيها كثير فائدة، فإن معرفة ذلك قد علمت من ذلك العلم، يعني تذهب هناك إلى العلم المختص بها. وممن أفاد وأجاد في بيان معاني هذه الأحرف الإمام ابن هشام، يعني من العلماء الفطاحل الإمام ابن هشام الأنصاري في كتابه مغن اللبيب عن كتب الأعاريب رحمة الله تعالى عليه، وذكر غير واحد. وابن حزم في مقدمة كتاب الإحكام، يعني في مقدمة كتاب الإحكام أيضا ذكر يعني لمجموعة من هذه الأحرف معاني، ذكر معانيها. لماذا؟ لأنها مما يحتاج إليه الفقيه. الشوكاني يقول يعني تطويل الكلام فيها يعني ليس كثير، يعني لا توجد له فائدة كبيرة هنا. لماذا؟ لأنه يوجد علم قد لها يعني نعم، يعني بدلا من أن أصيل كتابي في أمور معلومة أنا سأنقل فقط، يعني أنا سأنقل فقط، فإذا أردت معانيها أنا لن آتي بجديد، فارجع إلى معانيها، وإن وجد شيء من الاختلاف فستجد الكلام على هذا الاختلاف مع الترجيح في كتب الإعراب وكتب نعم مثل مغني اللبيب عن كتب الأعريب. قال ونشرع الآن بعون الله وإمداده وهدايته وتيسيره في المقاصد، فنقول المقصد الأول في الكتاب العزيز وفيه أربعة فصول، أظن نحن نكتفي ونبتدئ إن شاء الله من الدرس القادم في المقاصد في الكتاب العزيز ومع الأربعة الفصول إن شاء الله، بحيث إذا يسر الله ننتهي من مقصد الكتاب العزيز في درس واحد إن شاء الله.